بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه في لقائنا السابق بذكر ما يتعلق بأحكام الحج وآدابه وما ينبغي للمسلم أن يعمله فيه، وذكر ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعنى. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذين الحديثين وما بعدهما، لكن هذين الحديثين صدر بهما هذا الباب، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، وسيأتي ما يتعلق بذكر ثوابهما. وذكر حديث أبي هريرة الذي يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فالحديث فيه إشارة إلى الدليل الدال على وجوب الحج أولا، وهو ما ورد في كتاب الله تعالى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذا ويذكر الناس بأن الله قد أوجب عليهم الحج. كتب أيها الذين آمنوا ولله على الناس حج البيت، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كتب عليكم، يعني فرض ووجب عليكم الحج بشروطه. من استجمع شروط وجوب الحج وجب عليه الحج، لكن الشيخ هنا ذكره لبيان أن الحج واجب فريضة بكلام الله، بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أمر آخر وحكم آخر، وهو أن وجوب الحج، وهذا والحمد لله معلوم لكل مسلم، أن وجوب الحج وفرضيته إنما هي مرة في العمر، لا يجب الحج على المسلم إلا مرة في العمر، هذا حج الفريضة، لا يجب إلا مرة في عمر الإنسان، وما زاد على ذلك فهو تطوع وفضل وخير كثير من الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه صاحبه. وانظر إلى هذا الحوار وهذه الطريقة التي خاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك السائل، لما قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الصحابة، في الحديث الثاني بيان لهذا الرجل من هو، هو يعني الأقرع بن حابس، قال: أكل عام يا رسول الله؟ إذن لما قال أوجب الله عليكم الحج وفرضه فحجوا، وهذا مطلق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مطلق يعني مأمور بحجه، لكن كم مرة؟ مرة، مرتين، عشر، أكثر، أقل، فيه إطلاق. وهذا الإطلاق يقتضي أنه ينبغي بل يجب امتثال الأمر بإيجاد الحج، فمن فعله مرة، قال بعض أهل العلم أن هذا مطلق يصدق بمرة واحدة، لكن أيضا فيه مجال، فيه ظن أن السامع يقول أنا يعني أوجبت عليك أو طلبت منك أن تفعل كذا، ممكن أن يكون طلبه مرة واحدة وممكن أن يكون الطلب متكرر، لكن الأصل في دلالة المطلق أنه يصدق بوقوعه مرة واحدة. ولكن هذا الصحابي العربي الفصيح الذي يعرف اللغة العربية وخطاب الشرع والنصوص القرآنية بأفصح لسان وأعلى درجات البلاغة في اللغة العربية، لما سمع هذا وقد سمع الآية أيضا من باب التثبت والتأكد، سأل هل في كل عام أو مرة في العمر، فسأل أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت رسول عليه الصلاة والسلام حتى كررها السائل ثلاثا. وسكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن شيء يعني يتمكن السامعون من السؤال من حكمه ومقاصده، ليتمكن السامعون من معرفة السؤال، وليتثبت السائل من سؤاله حتى يتقرر السؤال ويرسخ في الأذهان ثم يأتي الجواب. هذه من حكم سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم مبادرته إلى الإجابة حتى يكرر السائل سؤاله. وهناك حكم أخرى ومقاصد. سكت الرسول حتى كررها السائل ثلاثا، أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم، إجابة لما يقول أفي كل عام، إذا أجاب بنعم يعني في كل عام، لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم أن تحجوا في كل عام، ولما استطعتم، ولو وجبت في الحكمة وفي الحديث الآخر، ولو وجبت عليكم، ولو وجب عليكم الحج كل عام ما استطعتم. هذا أمر واضح، لو وجب على الإنسان مهما كان قادرا في صحته وماله وكذا أنه يجب عليه كل عام يحج ما استطاع، هذا في حد نفسه في ذاته. ولو استطاعه الأفراد أنه يحج يسافر في كل سنة، ما يعني استطاع المجموع كمجموع، ما وسعهم المكان ولا الزمان. يعني الآن كما نشاهد الحج مفروض مرة في العمر، ويأتي بعض ويأتي نسبة محدودة جدا من المسلمين، ومع هذا تجد الزحام الشديد والمشقة الكبيرة وكذا. فالله لطيف بعباده، مقصود إعمار هذا البيت العتيق وإعمار هذا البلد تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلام الذي قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، كان قفرا، كان واديا غير ذي زرع، ما كان أحد يسكنه، ولكن بدعوة سيدنا ونبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام أراد الله لهذا البلد أن يبقى حيا معمورا إلى أن تقوم الساعة. هوي أفئدة المسلمين المؤمنين إليه، ولكن هذه الرغبة وهذا الشوق إلى هذه الديار المقدسة، إلى بيت الله العتيق الموجود في قلوب المؤمنين، هو شوق تطوعي، نزعة إيمانية من ذات المسلم، ليس واجبا عليه حتما أن يكون في كل عام. الواجب مرة واحدة في السنة في العمر مرة واحدة في العمر إذا استطاع، وما عدا ذلك فما هو يعني هوت أفئدة الناس وكذا، لا يلزم كل واحد أن يحج إلى هذا البيت في كل عام، ولكن مجرد شوقه إلى البيت ورغبته في زيارته وكذا يكتب له أجره إن شاء الله تعالى. وإن تيسر له أن يحج نافلة من غير أن يؤذي نفسه ويؤذي غيره وكذا، فهذا أجره معلوم، وهو كأجر الحاج حج الفريضة، لكن الفريضة في العمر مرة كما شرعها الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن ربه سبحانه وتعالى. نعم، فالحديث فيه دلالة على وجوب الحج وعلى أنه لا يجب إلا مرة واحدة. يبقى معنا العمرة، الشيخ قال باب وجوب الحج والعمرة، سنسمع الحديث النصوص الواردة في الدلالة عليها. عن أبي رزين، قبل أن نأتي على هذا من باب المعرفة بتاريخ فرائض الله على خلقه وكيف بدأت وكذا، الحج متى فرض على المسلمين؟ في أي سنة؟ قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ وإذا بعد الهجرة في أي سنة؟ وبيان تاريخ فرضية الحج ووجوبه يتعلق به بعض الأحكام الأخرى. فقال أهل العلم، بعض أهل العلم يقول أنه فرض قبل الهجرة، وهذا قول شاذ لا دليل عليه. وجمهور أهل العلم يقولون أنه بعد الهجرة، وهذا هو القول الصحيح، لكن متى؟ بعضهم قال في السنة السادسة للهجرة، وبعضهم قال في التاسعة، وبعضهم يقول في التاسعة أو في العاشرة. ولكل من هذين القولين دليله. فالذين يقولون أنه فرض في السنة السادسة للهجرة، يعني هي إيش السنة السادسة؟ ماذا وقع فيها؟ ها؟ صلح الحديبية. في هذه السنة يقول نزل ما يدل على أن الحج قد فرض فيها، وهو قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فقالوا هذه الآية نزلت في سنة السادسة للهجرة، وفيها أمر بإتمام الحج والعمرة، وإتمام الحج والعمرة أمر دليل على فرضيته. وإن كان كلمة وأتم مقتضاها معناها أنه إتمام شيء قد بدأ به، وهذا الذي يقول القائلون لا، هذه لا دليل فيها على أنه فرض في السادسة، لأنه يقول وأتم بمعنى أنه من دخل فيه، من دخل في الحج أو في العمرة بإحرام فليس له أن يتحلل منها إلا بعد تمامها. فالآية فيها أمر بإتمام الحج والعمرة أو العمرة إذا دخل فيه المسلم، وليس فيها دلالة على أنه فرض في تلك السنة. ويدل على هذا القصة التي نزلت الآية بسببها، القصة التي نزلت بسببها أن عربيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن العمرة، يقول ماذا يصنع في عمرته، وقد كان قد نوى العمرة ولكنه ملطخا ثيابه بخلوق، خلوق يعني طيب، خلوق يعني الطيب ذا لون يعني، فكان قد تطيب في عباءته أو في ثيابه، وكان أيضا نوى العمرة ولم يحرم الإحرام المشروع. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في عمرته، فأنزل الله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلع جبته وأن يلبس لباس الإحرام. فهذا فيه دلالة على أن الآية جاءت لبيان حكم إتمام الحج والعمرة إذا بدأهما المسلم، وليس بيان لوجوبهما في يعني في تلك السنة. الذين يقولون أنها كانت في السنة التاسعة للهجرة لهم أدلة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة، ولهذا قال بعضهم هي في العاشرة. طيب، وحجة أبي بكر التي كانت في التاسعة، لهذا يقول البعض أنها في السنة التاسعة للهجرة، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس ثم حج هو في السنة العاشرة. لكن قد يقول القائل الذي قال إن الحج فرض في السنة السادسة، إذا كان الحج قد فرض في السنة السادسة، وقول كثير من أهل العلم أن الحج يعني يجب المبادرة إليه وأنه واجب على الفور المستطيع، وقد تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه بعد بعثته ولم يحج إلا في السنة العاشرة، يعني من السادسة إلى العاشرة 5 سنين فتأخر في هذا، فهذا إما فيه دلالة على أنه لا يجب الحج على الفور، أو أن الحج لم يكن قد وجب في السادسة وإنما وجب في السنة التاسعة. قالوا الذين يقولون أنه في السادسة وأنه يجب على الفور، يقول في تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجه عن السادسة أو السابعة أو كذا إلى العاشرة، قالوا فيه حكمة وسبب، وهو أن الكعبة يومئذ كانت مليئة بالأصنام والأوثان، ويعني يطوف بها المشركون وهم عراة، وفيها من مخالفات الشرعية ما لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يمنعه، فامتنع لذلك لا لأن الحج لم يفرض ولا لأنه لا يكون على الفور. وعلى كل حال الحج فرض على قول كثير من أهل العلم في السنة السادسة للهجرة، وبعضهم وله دليل قوي أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة، وفي كل الأحوال قد ثبت وصح بما لا يدع مجال للشك بالتواتر بل بالإجماع على أن الحج قد فرض على المسلمين، وعلى أنه يجب على المسلم القادر المستطيع أن يحج في العمر مرة. نعم. عن أبي رزين العقيلي، ما يزال الشيخ يذكر الأحاديث الواردة في وجوب الحج والعمرة وثوابهما. عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، الظعن يعني ركوب الدابة سفر، فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي، رواه الخمسة يعني أصحاب السنن أبو داود الترمذي ابن ماجه ومن والنسائي ومعهم إضافة يعني غير أصحاب السنن الإمام أحمد في المسند، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فهذا الحديث كما سمعنا قال إن أبي أدركته غريضة الحج، أو كما إن أبي شيخ كبير يعني موجود عايش، يعني إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني السفر ركوب الراحلة، فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الحج لأنه أمر به، بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى ولا خلاف في وجوب الحج، وفيه دلالة على وجوب العمرة لأنه أمره بالحج وبالإيش وبالعمرة، قال له حج عن أبيك واعتمر. فجمع له بين لما سأله عن الحج والعمرة قال حج واعتمر، وهذا أمر ظاهر الأمر الوجوب، وهذا من أصرح الأحاديث وأصحها، يعني من أصحها، ليس بالضرورة أن يكون هو حديث في منتهى الصحة، لكن هو أصح الأحاديث الواردة في وجوب العمرة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه ولا أصح منه، فهو دليل على وجوب العمرة. وفي وجوب العمرة خلاف بين أهل العلم، هل العمرة واجبة أو ليست واجبة؟ كثير من أهل العلم يرون أنها واجبة، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وكثير من أهل العلم يرون أنها واجبة لهذا الحديث ولأحاديث أخرى سنسمع بعضها، ويعني بما أنها قد وردت الأحاديث الدالة على أمر الأمر بها فقالوا إنها واجبة. بعض أهل العلم حتى الشيخ الشوكاني في شرح هذا يرجح يقول أنها ليست بواجبة، ولكن إذا ورد الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يستدل به فهو كاف للنقل من البراءة الأصلية عدم الوجوب إلى الوجوب، وما دام فيه تصريح بالوجوب فالظاهر أنه الوجوب. وهناك مسألة سبق أن كررتها ولعلها إن شاء الله مناسبة يعني فيها باب احتياط للمسلم، أنه إذا وقع خلاف بين أهل العلم في وجوب عبادة أو عدم وجوبها فالأحوط للمسلم الذي لا يعرف الدليل، يسمع أن هناك من الأهل العلم من قال هذا واجب ومنهم من قال أنه مندوب، الأحوط في حقه أن يأخذ به أنه واجب حتى يخرج من خلاف من قال أن من ترك الواجب لا يجوز. فما دام عرفت أن من أهل العلم من يقول هذا الشيء واجب وأنت ليس لديك القدرة على التمييز بين المذاهب وتعرف القوي منها والضعيف مقلد، فعليك أو ينبغي لك والأحوط أن تأخذ بالأحوط بالأحوط. فالإمام الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والإمام سفيان الثوري والمزني من أصحاب الشافعي وبعض أهل البيت كما يذكر الشيخ بعض يعني الزيدية، وهو ينقل أحيانا عن الزيدية لأنه عاش في بلدين، يقولون إن العمرة واجبة، إن العمرة واجبة، ودليلها من أدلتها هذا الحديث، حديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر. بل الجمهور من أهل العلم أخذوا واستدلوا بهذا الحديث، يعني الذين يقول بعض الذين يقولون مثل ما نصب إلى الإمام مالك في مشهور عنه وأيضا الإمام أبي حنيفة، يقولون إن الشيخ العاجز، الشيخ يعني الكبير في السن العاجز عن ركوب الراحلة الذي لا يستطيع الظعن، إذا كان لديه مال يقدر أن يحج به، استطاع أن يحج به، يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. ومن أدلتهم على وجوب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ركوب الراحلة هذا الحديث، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبي رزين العقيلي أن يحج عن أبيه وقال له حج واعتمر، فقالوا هذا دليل على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ركوب الراحلة إذا لديه المال أو وجد من يحج عنه ولده فيجب الحج. استدلوا بهذا الحديث على وجوب الحج عن الشيخ الكبير، فلما لا يستدلون به على وجوب العمرة التي قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ نعم هم يقولون الشيخ يعني الشارح وغيره يقول فيه أحاديث أخرى تفيد بأن العمرة ليست بواجبة، لكن كلها ليست بصحيحة، كلها فيها ضعف. وهذا الحديث يعني صححه الترمذي ويقول الإمام أحمد هو أصح ما في الباب وليس فيه أجود منه، فهو حديث صحيح، وما دام حديث صحيح يعتمد عليه فيكون حجة. وقول للشيخ الشوكاني هنا يقول إنه لا يقوى على النقل من البراءة الأصلية وهي عدم الوجوب إلى الوجوب، كيف؟ ما دام حديثا صحيحا، والبراءة الأصلية يعني عدم الحكم، وقد وجد لدينا دليل يدل على الحكم، إذن فلنأخذ به. فالأظهر والله أعلم أن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر، مرة في العمر، وإذا كررها فهذا فيه أجره وثوابه. من يعني ثم الشيخ في أثناء شرح الحديث ذكر أدلة للقائلين بعدم الوجوب، ولكن كلها عليها جواب. منها مثلا حديث عن جابر أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا نحن نذكر هذا لأن بعضكم قد يسمع أو مثلا يتناقل بعض عامة الناس أن والله بعض أهل العلم الفقهاء يقول العمرة ليست واجبة فيأخذها. نعم بعض أهل العلم يقول ليست واجبة، لكن كما قلنا إذا عرفت أن أهل العلم أو من أهل العلم الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام سفيان الثوري، يعني ومعهم السنة ومعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بوجوب العمرة، فاعتقدها واجبة وأتي بعمرة حتى تخرج من الخلاف. الذين يقولون بعدم وجوبها لهم بعض الأدلة، منها مثلا أن عربيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك، ليست واجبة، وأن تعتمر خير لك، وفي رواية أولى لك. لكن يجاب عن الحديث بأن في إسناده راو ضعيف، إسناد فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. نعم، وتصحيح الترمذي له يعني قال فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، واتفقوا على أنه مدلس. يقول الإمام النووي ينبغي ألا يغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، يعني تضعيف هذا الحديث، على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكرخي فقط. وقد نبه صاحب الإمام على أنه الإمام هو صاحب الإمام الشيخ ابن دقيق العيد، على أنه لم يرد على قوله حسن، لم يرد على قوله حسن في جميع الروايات، أو لم يرد عنه إلا في رواية الكرخي. وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى كعادته في القسوة على الرد على المخالفين، يقول إن هذا حديث مكذوب باطل، يعني وهو إفراط. الشيخ يعلق على هذا يقول هو هذا إفراط، لأن الحجاج وإن كان ضعيفا فليس مما متهما بالوضع، لكنه ضعيف في ضعفا لا يصل إلى هذه الدرجة. على أي حال الحديث هذا ضعيف. الحديث الآخر يعني أو مما استدلوا به قالوا الحج جهاد والعمرة تطوع، يعني ورد في حديث أخرجه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا أيضا إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. إذن فالأحاديث التي وردت في أن العمرة ليست بواجب فيها نص ليست بتلك الحديث القوية، وحديث العقيلي أبي رزين العقيلي هو أقوى الأحاديث في الدال على وجوبها، بالإضافة إلى ما سيذكره الشيخ هنا. استدل القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بلفظ الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. الحج والعمرة فريضتان، والفريضة يعني واجبة، فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، يعني يقول أجيب بأن في إسناده كذا وأنه صحيح عن زيد بن ثابت. وإذا كان صحيح بسند صحيح عن زيد بن ثابت وهو الصحابي وهو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرب ما يكون إلى أن يكون حجة في هذا الباب، لأنه ليس يعني لا يعني قول الصحابي فيما ظاهره النقل أقوى من غيره من غير الصحابة. وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل في حديث سؤال جبريل عن أركان الإسلام في بعض رواياته وأنت حجة وتعتمر، سيذكره الشيخ في باب أو حديثا مستقلا. نعم، أيضا استدل على الوجوب يعني وجوب العمرة بحديث عمر الذي سيأتينا بعد قليل يعني الآن، وحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الجهاد فرض أو لا؟ الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية، لكنه قال ليس على النساء جهاد، لكن عليهن جهاد آخر لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن فالحج مقابل الجهاد بالنسبة للمرأة، فكما يجب على الرجل أو على جنس الرجال المسلمين الجهاد باعتباره فرض كفاية، فيجب أيضا على النساء، وإذا وجب على النساء وجبت العمرة على النساء فهي من باب أولى، واجبة على الرجال. يقول وفيه إشارة إلى وجوب العمرة. وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله، ثم قال ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. متفق عليه، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على الصدقة. هذا الحديث في فضل الحج، هذا الحديث في فضل الحج. لما سئل أي الأعمال أفضل فرتبها هكذا، قال الإيمان بالله، ليس هناك شيء أفضل من الإيمان، ولا يصح عمل أصلا، لا يصح للمسلم عمل إلا بعد الإيمان، بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن إيمانا صادقا بما جاء عن الله، يعني إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد من الأعمال بعد الإيمان، وهو عمل القلب، وقال ثم من ما هو أفضل بعد ذلك من الأعمال المحسوسة، قال ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك ماذا؟ قال ثم حج مبرور. هذا يدل لك ما كما أشرنا باللقاء الماضي أن الحج المبرور من أفضل الأعمال، والآن هنا في هذا الحديث لم يسبقه إلا الإيمان والجهاد، إلا الإيمان والجهاد ثم حج مبرور. وأشرنا بالأمس إلى ما هو الحج المبرور، الحج الكامل السليم من النواقص، ما من ترك الواجبات وفعل المحظورات، وأيضا ما التزم فيه صاحبه بما شرعه الله في الحج. نعم. وعن ابن عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. الحديث الذي في الصحيح وغيره في مسلم وفي أنت وأن تحج البيت، وهذه الرواية قال وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، وذكر باقي الحديث. قال وأن هذا، ثم قال في آخر الحديث وهذا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث بهذه الرواية التي فيها زيادة العمرة والاغتسال والوضوء، يعني رواها الدارقطني وقال إسناد ثابت صحيح، إذن فيها زيادة، أصل الحديث موجود في الصحيحين التي فيها أركان الإسلام الخمسة، الإيمان بالله يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث معروف حديث يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن في هذه الرواية التي رواها الدارقطني بإسناد ثابت صحيح كما يقول الدارقطني فيها زيادة، والزيادة بسند صحيح أو بقول يعني ثقة مقبولة، إذن ففيها هذه الزيادة وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذه الزيادة تغتسل من الجنابة قد وردت الأحاديث الكثيرة فيها، بل النص القرآني وارد فيها، وصوم رمضان معلوم أنه في الرواية في الأصل، فهي من حيث دلالتها من الأدلة الأخرى موجودة لها أدلة أخرى أو نصوص أخرى فتؤكد صحتها. يبقى معنا العمرة أيضا فيها حديث أبي رزين العقيلي، مع هذا مع الأحاديث الأخرى تدل على صحتها وأنها واجبة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا إخوان أقرأوا هذا الحديث، بس أنتم أيها الحجاج المعتمرون اقرأ، كرر في نفسك كذا في نفسك الحج المبرور. يقول الرسول الصادق المصدوق يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنت تحج وأنت حاج وأنت تعمل مناسك وأنت منتظر للحج وأنت في بيت في بلد الله الحرام وقد أتيت من آخر أقطار الدنيا، أتيت لتحج، فلتجعل حجك مبرورا. نعم، فما هو الحج المبرور؟ قلنا بالأمس ويقولها للعلم ونقوله الآن، الحج المبرور هو الحج الكامل الذي استوفى أركانه وواجباته وشروطه وسلم من محظوراته. من أتى به على هذا الوجه وسلم، يعني تمسك بآدابه من الفسوق والجدال وكذا، حدث على أن يصون حجة، بذل جهده، ولو وقع يا إخوان لا يتأسوا، لو وقع في بعض المخالفات الشرعية في الحج، يعني ترك واجبا نسيانا أو تركه سهوا يعني نسيان أو جهلا به، نعم، أو ارتكب بعض المحظورات يعني مضطرا إليها كمرض أو نحوه فاحتاج إلى أن يغطي جسده أو رأسه أو كذا إلى آخره، هذا لا يعتبر نقصا في حجه ما دام عمل ذلك مضطرا إليه وأدى الفدية التي لزمت، وكذلك ما فعله ناسيا أو جاهلا، لا، هذا إن شاء الله ما دام قصده أن يأتي بالحج على وجهه وقد وقع في بعض المخالفات، ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحظورات، إما يعني بغير إرادة منه أو نسيانا وجهلا بالحكم.